قال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله نجاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله ألا أحدث إلا صدقا ما حييت، والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل مما أبلاني الله، والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام كانت أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. انتهى حديث كعب بن مالك، وهذه الفائدة التي معنا آخر فائدة. والحديث المقبل هو حديث عمر أو حديث ابن عباس رضي الله عنه الشهير، والذي كان سببا لنزول الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وطبعا هذه السلسلة المباركة بلغت الآن كم؟ الدرس الثالث. الأول كان في قصة الخضر وموسى، والثاني في حادثة الإفك، وهذا في قصة كعب بن مالك. هذه الفائدة رقم كم؟ الرابعة بعد المئة، الصدق. فما الصدق يا طلبة العلم؟ الصدق هو القوة، فالصادق قوي والكذاب جبان ضعيف. أصل الكلمة في اللغة لك شيء صدق، يعني شيء صلب قوي. ولذا كانت درس هذه القصة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع، خل بالك لما ألش من الصادقين. ما الفرق بين مع ومن؟ أبو مالك فر وما معنى جائزة؟ شوف لنا جائزة في المنبر هنا أحمد كده، في كتب باقية من الأسبوع الماضي. قول الفرق بين من ومع. أحسن، من تفيد التسوية، لا ولا تكون من الصادقين يبقى حتبلغ مكانتهم، لكن مع الصادقين ستكون معهم ولن تبلغ إيه مكانتهم. فالذي يكون مع القوم لا يساويهم، والذي يكون من القوم يدانيهم. ولذا قال نوح لولده: ولا تكن، ها لما قالوش ولا تكن من الكافرين؟ لأن ولد نوح هو أول منافق على الأرض، كان يظهر لأبيه الإيمان ويبطن الكفر. ولذا قال له نوح: ولا تكن مع الكافرين، مالوش ولا تكن منا. ولذا جاء قال نوح لربه: إن ابني من إيه؟ يعني من أهلي، من أهل الإيمان. قال: إنه ليس من أهلك. ثم قال له: فلا تسألني ما ليس لك به، لأن النفاق لا يطلع عليه لمن؟ ألا قل رحمة الله على الشيخ جميل، لأن هذا من إفاداته رحمه الله. رأيت إلى العقل والفهم يا أخي، هذا فعلا موهوب، مفسر موهوب. وهذه نكتة غالية من الآية فعلا، لأن الآية فيها: فلا تسألني ما ليس لك به. طب إيه الذي ليس لنوح به علم؟ قلب من؟ قلب ولده، أنه يبطن الكفر، صحيح؟ ولذا قال نوح لربه ماذا؟ ربي إن ابني من أهلي، بينما لم يسأله امرأته، لأنه كان يعلم إيه؟ كفرها، لكن سأله ولده لأنه لم يكن يعلم كفره. ولذا قال له: اركب معنا ولا تكن مع كافرين. قال: سآوي إلى جبل منا يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ثم قال لربي إن ابني من أهلي من المؤمنين وأنت قلت وأهلك إلا من سبق عليه ليه قول. فقال إنه ليس من أهلك، ليس مؤمنا يا نوح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأنك لا تعلم إيمانه من كفره. أول منافق على الأرض ابن نوح. وهذا من إفادات الشيخ جميل غازي رحمه الله. ولا عجب، لأن رسالة الدكتوراه بتاعت الشيخ جميل أصلا رحمه الله تبارك وتعالى كان عنوانها تحقيق كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري، تحقيق كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري. فلا عجب أن يقول هذا، قال أول دولة علمانية على الأرض مين؟ عاد، سواء علينا أو عصى أو لم تكن منا، نحن لا نريد دينا. تجيت الدين وعص. أول دولة علمانية على الأرض دولة عاد، وأول من فكروا في استنساخ البشر وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. صحيح. والقبطي كان جاسوسا على موسى الإسرائيلي. ليه؟ قال يا موسى أتريد أن من أدرى أن موسى أراد أو قتل نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بليه؟ من أعلمه؟ هذا الإسرائيلي الجاسوس، لأن في اليوم السابق ودخل المدينة على غفلة، ما كانش في حد. فعلا رحمة الله على الشيخ جميل. طيب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال مع ولم يقل من، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. وحسب الكذب ذما أن العقل يستقبح، وكذا المروءة والشرف. ولذا قال أبو سفيان عند كفره ليسمع الشيعة المجرمون، ويوم الثلاثاء لي معهم موعد بمسجد الخليل إن شاء الله تعالى عقيب المغرب في محاضرة عن الشيعة، وبعد العشاء محاضرة عن الشيعة تكون بعد المغرب، ومحاضرة عن الجهاد تكون بعد العشاء. فليسمع الشيعة أبو سفيان يقول لولا أن يأسروا عني ليه الكذب لكذبت. وهذا أبو سفيان حال إيه؟ كفره. فكيف والشيعة يتخذون الكذب دينا وانت قاعد تقول له كذا كذا حرام، يقول لك لا عن أبي عبد الله عليه السلام ويحط السند شغال على طول ما عنده مشكلة. شوف، هذا أبو سفيان الذي يشتمون كان من ورع وديانة، بحيث أنه قال حال كفري لا حال إيماني لولا أن يأسروا عني ليه، لأن الشرف يأبى الكذب والمروءة تأبى ليه تأبى الكذب وفضيحة الناس الكذب. ولذا قال للرجل لا تكذب، إذا أردت أن تكون شيئا فلا إيه؟ فلا تكذب. ولذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ليقدم لهم صدقه ونبوته قدمها بصفة الصدق، ما جربنا عليك إيه كذبا قط. ولو عرفت فضل الصدق فهو طمأنينة. يا أخي الإنسان لما بيصدق في طمأنينة، ده الأصل اللي قام عليه جهاز كشف الإيه كذب، لأن قال لك الإنسان لما بيكذب يحصل له في جسده إيه تغيرات إيه فسيولوجية كده بتبقى في الجسد فعلا. لكن الصادق طمأنينة، لكن الكذب ريبة وشك. وشأن الكذاب أن يفتضح، لأن الكذب لا يمشي على إيه على رجلين. وشؤم الكذب فيه أن يرد صدقه، ذلك الأهل العلم قديما، من كذب يرد عليه ماذا؟ صدقه. ومن لطائف ما في القرآن تجد القرآن استخدم الصدق بأسلوب عجيب، إما جاء بالمصدر أو جاء بأسماء المصادر، صادق أو مصدق أو صديقا. طب هذا تفهم منه إيه؟ إنه يجيب المصدر أو أسماء المصادر، ها؟ ليه الجواب بغير إذن؟ فعلا طلب مبالغة، لأنه جاب المصدر وأسماء المصادر. وخذها كده، طالما جاب المصدر يبقى أراد إيه؟ الأعظم الأقوى، لأن المصدر في اللغة يفيد الإيه؟ قوة، وأسماء المصادر تفيد المبالغة. فلذا القرآن الكريم استعمل أسماء الإيه؟ المصادر، والمصادر طلبا للمبالغة في الصدق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يصدق ويتحرى الإيه؟ الصدق، وحسب الصدق شرفا أنه قرن بالإيمان. بل سمي الإيمان، بل جاء الإيمان في لغة القرآن ماذا؟ مسمى الإيه؟ الصدق. والذي جاء بالصدق يعني جاء بالإيه؟ بالإيمان. وقد قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا. الشيخ عبد الرحمن الوكيل لنكتة في الآية دي، وعلى فكرة الشيخ جميل غازي أنا بعتقد إن هو يعني مشكاته في علم التفسير كان الدكتور عبد الرحمن الوكيل. الدكتور عبد الرحمن الوكيل لا يعرفه أكثركم، طبعا هو كان وكيلا لجماعة أنصار السنة رحمه الله، وكان يعد الداعية الأديب، فجمع مع العلم يعني أدبا ولغة. ولذا لما تقرأ له في مجلة الهدي النبوي القديمة يعني كأنك فعلا يعني تلتز بفاكهة جميلة من بلاغتي. له كتاب طبعا اسمه هذه الصوفية، أصله كتاب صوفيات، وله كتاب أيضا اسمه دعوة الحق. وكان هذا الرجل حربا على من؟ على الصوفية. والعدل الشيخ جميل غازي شبيه في هذا. فالشيخ قال صديقا، قال بحيث أنه لا يستطيع الكذب، كأن الصدق فيه إيه؟ جبلة، بحيث لا يقدر على الكذب أصلا، لو طلب الكذب لا يستطيع. وهذا معناه أن إبراهيم لم يكذب. طب وماذا في الحديث كذب إبراهيم ثلاثة إيه؟ كذبات. هذه ليست كذبات على الحقيقة. لما أقول بل فعله كبير، ما هذا؟ ده مش كذب، ده من باب السخرية بإيه؟ بقومي والاستهزاء بهم. فاسألوهم إن كانوا إيه؟ ينطقون. صحيح؟ زي ما ده معروف في اللغة، لما يجي واحد يتكلم قدامك يقول له إيه يا عم العقل ده كله، أنت كده كذبت، ده غاب البعيد. لكن انت بتسخر منه بما يسمى باسماء الاضداد. يعني ثانيا، ابراهيم لما قال عليه السلام اني سقيم، ليه؟ هذا يجوز استخدام المعاريد دفعا لمفسدة ايه تحدث، هذه المفسدة انهم طلبوا ان يخرج معهم ليه؟ ليوم الاحتفال والاصنام. ثالثا، ابراهيم لما قال لهاجر لسارة قولي انك اختي، انما المؤمنون ايه؟ إخوة. فليس كذبا على الحقيقة هذا. خاصة شوف الأنبياء، قال هرقل لأبي سفيان إيه؟ هل يكذب؟ قال له لا. قال له وكذلك الرسل. يبقى مش ممكن يكون رسولا هو إيه؟ دي الصفة العلم على الرسول أنه إيه؟ إذا كانت الصفة العلم على الراوي اللي بنأخذ منه الدين، صحيح ولا لا؟ لو اتصف الراوي بكل صفة ولم يكن صادقا، ها؟ رد عليه ماذا؟ علمه، وردت عليه روايته. بينما لو اتصف بالصدق وكان عنده يعني تشيع ولا عنده شبهة في نحلة خارجية ولا حاجة، بنعمل ايه؟ بنأخذ روايته في غير هذه النحلة، لان الصدق هو الايه؟ اساس. لذلك تجد صحيح البخاري، البخاري روى عن جماعة من من؟ من الخوارج، عن عمران بن حطان شاعر الخوارج الاكبر. فالمهم، فصديقا يعني لا يكذب، واضح. ومن شرف الكذب صدق الرؤية، فقال أصدقكم رؤية أصدقكم إيه؟ حديثة. إيه؟ شرف الصدق، أنا قلت بشرف الكذب، ها هذا سبق لسان. ومن شرف الصدق صدق الرؤية، فقد قال أصدقكم رؤيا أصدقكم ماذا؟ حديثا. وحسبه شرفا ما يكون في البركة، من البركة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وقد قال بعضهم ثلاثة لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة. فالإنسان الصادق بيبقى عليه ايه؟ هيبة، ويبقى له حلاوة كده. وحسب الكذب شؤما أن من كذب كذبة كذب معها ماذا؟ 20 كذبة لتصدق الأولى. ولذا قال يكذب ويتحرى الايه؟ ما عشان الناس تصدق الكذبة الأولى، يعمل ايه؟ هيكذب معها ماذا؟ 20. وعندما يكذب 20 يحتاج معها 400 لتصدق هذه الايه؟ 20. فإذا كذب 400 عايز يكذب ماذا؟ 8000 لتصدق هذه 400. ولذا قال يكذب ويتحرى الايه؟ كذب. وحقيقة الصدق أن تصدق في موضع لا ينجيك فيه إلا الكذب. ده اللي هو صدق مين بقى؟ كعب. فاحذر باب الكذب، وهو التوسع في المعاريض، ولا تدفع غضبة الناس به فإنهم لن يغنوا عنك شيئا. الناس يكذبوا ليه؟ عشان يدفع غضبة الايه؟ الناس عليه. ولن يغنوا عنك ايه؟ شيئا. والله يعامل الإنسان بنقيض قضبه. يعني انت تدفع غضبة الناس بالكذب فيغضبوا ايه؟ فيغضبون عليك ويغضب الله عليك من قبلهم. ثم اسمع هذه، وهذا آخر ما أختم به، ولولا أنها واعظة هذه القصة لما ذكرتها، ولكن لا زلت أتعلم منها، وهي من قصة كعب بن مالك. فاضطررت ساعة في الجيش أن أخرج ليلة على طريقة الناس بغير إذن ولا تصريح، طلبا لأمرين اثنين هما في غاية الأهمية. أما الأولى أن أتصل بأهلي وولدي، وكنت يومها صاحب زوجة وإيه؟ وولد قد جاء إلى الحياة قبل أيام، والأب ملهوف على إيه؟ على ولده ساعة الغياب. والحاجة الثانية هي الطعام، وأنت تدري ما في الجوع، وقد قيل تنغيص الجوع إيه؟ ملهبة. والجوع يفقد الإنسان معه عقله، صحيح. فخرجت لهاتين المصلحتين، فوشى بي أحدهما عند القائد وقال حسن خرج، وبغير تصريح أو إذن. وكان ذلك لسابق فعلي معه، ليه؟ لأن كانوا قد عهدوا إلي بيومية السرية لكي تخرج على ايه؟ على عدل لا يظلم احد. ففي هذا اليوم هذا صاحبنا اراد ان يفر من الخدمة، على قاعدة في الجيش، ظلم الايه الجديد او ظلم القديم للايه للجديد، وكل يعتذر بانه ظلم جديدا والدائرة ايه. فلما آلت الي يومية السرية قلت لتتوقف هذه الايه الدائرة، ولتكن القاعدة قاعدة عدل، كل له يوم، وهذا اليوم هو يوم ايه خدمته، لا يظلم احد، لا عبرة في ذلك بجديد أو قديم. وليس مبررا أنك ظلمت فتظلم، صحيح، ليس مبررا أنك ظلمت فإيه فتظلم غيره، فأنت صرت بهذا إيه ظالما، صحيح ولا ما هو صحيح؟ إنما اصبر على الظلم ولا تظلم لأنك جربته، صحيح، فلا تزيق الناس كأسا أنت شربت مرارتها. فغضب هذا الرجل علي لما فعلت، رفع اسمه يومها من اليومية، وضع ايه اسماء غيره، فذهبت فبدلت الاسماء مرة اخرى، فطبعا تألم انه في برد الصحراء يخف خدمة وانا هناك في الشارع اطعم واشرب، فذهب فوشى بي عند العميد. فلما عدت وجدت في استقبالي ضابطين اثنين، وكان يوم لي مخدع هناك في آخر اللواء، وكان أحدهما زميلا لي، زميل دراسة، ولكن جاء علي ضابط احتياط يعني، فقال لي أنت تقول أني كنت نائم ونحن نشهد عند العميد أنك كنت نائما، وشهادة ضابط واحد بشهادة مليون إيه مليون جندي. فمشيت معهما أتذكر من كعب بن مالك، ولي مع هذه القصة غرام قديم وحب قديم جدا، فقلت لن ننجيك إلا ما نجى من كعب بن مالك، وإلا فلماذا ندرس هذا؟ ندرسه للمسجد؟ فإذا خرجنا من المسجد كأن لم يكن بين الصفا إلى الحجون أنيس ولم يسمر بمكة ثامر. فلما قال لي العميد خرجت، قلت نعم خرجت. لماذا؟ قلت لسببين، الأول الاتصال والثاني الطعام. قال وهذه أعذار غير مقبولة، أقصى جزء. ولم يبقى لي يومها في الخدمة إلا حوالي أكثر يعني 20 يوم فزيادة، لأن كان 9/11/93 والمفروض أن أنا موعد خروجي 25/11/93. قلت لا تبكي على شيء، هي أيام تقضى هنا أو هناك، فالجيش كله أصلا إيه سجن الدنيا سجن الايه سجن المؤمن، ولا بأس عليك. فمر يوم العاشر ولا جديد، ثم جاء يوم 11، وكنت يومها في غرفة العمليات مع احد الضباط، قال اصعد فأتي لي بماء. قلت طيب اجيب له ماء منين؟ اخرج اروح اجيب ماء منين؟ من مطعم الضباط، ولكن لا اخرج من هذا الباب. ليه؟ لانه في جهة باب مين العميد في مقابل إيه؟ مكتبه. فأخرج من الباب الآخر، خرجت من الباب الآخر إلى جهة الإيه الحملة، حملة لي فيها السيارات، فإذا بالعميد أمامي. تعال إلى قدر الله. فقلت يعني على طريقة ذكية استقبله قبل أن إيه أن يستقبلني، فوجدته يلبس ملابس الخروج يعني. قلت أجازة سعيدة فندم. قال ما هي أجازة؟ أنا نازل القاهرة عندكم في شغل. قلت طيب إذا أردت شيئا في القاهرة فنحن خبرنا القاهرة ونعرف شوارعها وأزقتها فنكون دليلا لك. قال يا أحمد اللي هو العسكري الآخر، خذ الشيخ، وكان يقول الشيخ دائما جزاه الله خيرا، واذهب إلى العقيد عطية ليوقع له أجازة 10 أيام. فلما ذهبت، وهناك سر في هذه 10 أيام، ما هو السر؟ الضابط أخبره بأنه أرادني على الكذب وأني ماذا امتنعت، فقال لي الضابط هذه مكافأة له الصدق، والصدق قد ذهب بجريمة له الخروج وما بقيت جريمة مع الصدق، فلذا أعطاك هذه المكافأة التي هي 10 أيام. فهذه قصة لا أنساها ما حييت، وهي فعلا من قصة كعب بن مالك هذه التربوية. وإلا فلماذا ندرس هذا؟ هل ندرسه لغيرنا ولا ندرسه لإيه؟ لأنفسنا، فإنما ندرسه لأنفسنا. وما أحببت أن أذكرها والله إلا لشيء، ليس طلبا لمحمدة نفس أو لثناء، بقدر ما أذكرها إلا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما يجب أن نتعلم مما ندرس. فصدق العلم في العمل، وحقيقة الإخلاص في ماذا؟ في العمل ماذا به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فوائد وتربويات قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. بعد العشاء لنا شأن عظيم مع بقية حصص درسنا المبارك، وبقيت معنا 5 حصص، والله المستعان. Thank you.